السؤال الثاني. أنا بشتغل شغلة هيك شوي مشقة برمضان، يعني ممكن فيني نام مثلا ساعتين ثلاثة بالظهر، ولا ما لازم الإنسان ينام كثير بالأثناء الصيام؟ يعني أعيد السؤال. فين الإنسان يعني جايز أن الواحد برمضان إذا صايم وشغله متعب أنه ينام ساعتين بعد الظهر، ولا ما لازم أن الإنسان ينام برمضان وصايم؟ لا يا أخي، ما من يمنعه من الصيام من النوم؟ القيلولة هذه قيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني لا حرج في ذلك أبدا، ينام. المحذور تضيع الصلوات، أو مثل بعضهم اللي ينام من بعد الفجر إلى المغرب، ولا ينام يعني يضيع صلوات وخرص شبه غايب عن رمضان أصلا ولا يشعر به. أما يكون واحد يتعب ينام ساعتين بعد الظهر، ينام بعد الفجر، ينام بعد العصر، لا مانع، لا مانع أبدا.